أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا أمرأته حضرناها من الوادي وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الله خير أما يشركون. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها إله مع الله بل هم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا إلههم مع الله فأكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويصرف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض إلههم مع الله قليلا ما يذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمتي إلههم مع الله تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض إلههم مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. هل أدرك علمهم في الآخرة بل بشك منها بل منها عمون. وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وعظاما أئنا لهم مجرمون. لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا إن هذا إلا أساطير الأولين. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما ينكرون. يقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل عسى أن يكون هدفا لكم بعض الذي تستعجلون. وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل هذا الذي هم فيه يختلفون. وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم. وتوكل على الله إنك على الحق المبين. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إلا وهم مسلمون. أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمعوا إلا من يصلوا القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم إن الناس كانوا بآياتنا لا يؤمنون ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا موجودون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تعيدوا بها علما أما لا كنتم تعملون وقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل الناس داخلين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما يفعلون بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في الليل يظلون إلا ما كنتم تعملون إنما أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المسلمين قل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما يعملون بسم الله الرحمن الرحيم طاسين ميم تلك آيات الكتاب المبين أتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بأمر قوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعفوا طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وآمانا وجنودهما مما كانوا يعملون وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا أدوه إليه وجاعلوه من المرسلين فارتقبه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا مرسلين قالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا قالت اتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أربطنا على وجهها لتكون من المؤمنين قالت قتل أخته قصيه فقتلت به عن جنب وهم لا يشعرون. وحرمنا عليه المراضع من قبله فقالت هل أدلكم على أهل بيت يفرونه لكم وهم له ناصحون. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أرضاهم لا يعلمون. ما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك ننجي المحسنين. دخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان آلا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مضل. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال رب بما أنعمت علي ولن أكون ظهيرا للمجرمين. أصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستغرقه قال له موسى إنك لغوي مريض. يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المسلمين. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يتكلون بك يضرونك فخرج إليك من الناصرين. فخرج منها خائفا يترقب قال رب أنجني من القوم الظالمين. توجه تلقاء مدينا قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ولما ورد ماء مدينا وجد عليه أمة من الناس يقولا ووجد من دونه من امرأتين تزودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني بما أرسلت إلي من خير خبير. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تحسدوك من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خيرا من استأجرت لقوي أمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك فتجدني إن جاء الله بإعدادنا. قال ذلك بيني وبينك أيما أجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أشق عليك فتجدني حجاب من الصالحين على ذلك بيني وبينك أيام الأجلين قضيت فلا رجوان علي والله على ما نقول وصار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم قفوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو من رجل من النار لعلكم تسترون فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن بالبقعة المباركة من الشجرة يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألقي عصاك فلما رأيها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقل يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين قال رب إني قتلت منهم نفسا فأباه مني لسانا فارسله معي رجع يصدقني إني أخاف أن يكذبوني قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنفما ومن اتبعكما يرون لما جاءهم بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له العاقبة الدار قال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطيني فاجعل لي سرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من عبادنا واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم الحضر كيف كان عامل الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتبشرون ما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتضاول عليهم العمر

لكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم فلهوا على أعوادهم أنهم كانوا يهتدون يوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين عميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون وعمل صالحا فعسى ان يكون من المفلحين ربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان له الولايه سبحان الله فتعالى عما يشركون ربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون هو الله وله الحكم وإليه ترجعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله إلهنا غير الله يأتيكم بالضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة إله غير الله يأتيكم بالليل تسكنون فيه أفلا تبصرون برحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه وإذا جو من الليل ولعلكم تشكرون ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانهم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكبر جمع ولا يسأل عن ذنوب المجرمون فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الزابرون وخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينظرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذي تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا

لقيناه أصحاب السفينة وجعلها آية للعالمين. وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله إلا واعبدوا كذبوا فقد كذب أمم من قبلهم وما على الرسول إلا البلاء والصبيح أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير. سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينجي النجاة الآخرة فإن الله على كل شيء قدير. يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تغلبون. وما أنتم بالمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا بالرحمة وأولئك لهم عذاب أليم. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه أنجاه الله من النار إلا من ذلك الآيات لقوم يؤمنون. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ولوطا إذ قال لقومه أئنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أهل الخلاف على الله إن كنت من الظالمين. قال رب انصرني على القوم المفسدين. جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إلا لا كانوا ظالمين. قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغافلين. ولما أن جاءت رسلنا لوطا في أبيهم وضاق بهم درعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغافلين. إنا منزلون على أهل هذه القرية حزا من السماء بما كانوا يصدقون. تركنا منها آية بينة لقوم يعملون. إلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله واليوم الآخرة ولا تعبدوا في الأرض المفسدين. فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأخذوا في دار الكافرين. وعادا وثمودا وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فزدهم للذنب وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فدبروا في الأرض وما كانوا كلاً أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصباً ومنهم من أخذته السيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أعوه على البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون وإن أعوه على البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من جاه وهو عزيز عزيز وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولي الله أكبر والله يعلم ما